كثرة من يسبون الظلام وقلة من يوقدون السموع. نعم كثرة الشكوى من الأدواء والمآسي وكلنا يسمع كل ساعة ولم يعد هناك أحد إلا ويشكو ويشكو ويشكو. فمن المشكو إذن؟ إننا نشكو ونشكو ونشكو من أنفسنا، فاللهم نصلح أحوالنا، كلنا شاك وكلنا مشكو منه. كانت تلك المقدمة الأولى، أن نحاسب أنفسنا وما زالت أمانة في عنقك يلزمك أن تقوم بها الليلة. والأساس الثاني المربي، اللهم ارزقنا علماء عاملين ودعاة ربانيين ومربين مخلصين ومعلمين مستزيدين. نحتاج الى المربي، وذكرنا ان المشكلة التي يعاني منها شباب عصرنا عدم وجود المربي، ثم ذكرنا ان الله عز وجل قال وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. فلابد ان نجد العلاج في الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء ووضعنا ايدينا على العلاج. ومثلهم في الانجيل، مثلهم منهم اصحاب النبي محمد، الا تصلي عليهم صلى الله عليه واله. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قلنا اخوانك هم الماء وانت السمك، اخوانك هم الماء وانت الزرع. لقاؤك باخوانك يجدد الايمان في قلبك اكثر من مطالعة الكتب. اخوان، ولكن اخوان الصدق، اخوان الصدق كدعاء احدهم اللهم اكثر الناصحين وقلل المادحين. الاخوة الناصحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء يساعدونك على الوقوف على قدميك بمعنى الآية. ثم تعالوا اخوتا لندخل الليلة في مرحلة العلاج. والعلاج لابد له، وقبل ان ابدأ، من قوة قلب وعزيمة نفس، شجاعة نفس وقوة قلب وعزيمة وإرادة، لابد، وإلا فإنك لن تعالج من مرضك هذا أبدا. لابد من قوة قلب وشجاعة نفس وإرادة وعزيمة. الدواء مر ولكن الصبر عليه يجلب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم انزل الساحة، والأهم فالأهم تجد الراحة. اغلق باب الكرى يعني النوم، وافتح باب النصب اي التعب. اعمل وارقى، فكلما رقيت في الدنيا يعلو شأنك في الاخرة. امط عن رأسك قناع الغافلين، ولا تتجاوز الحد المشروع فتكون من الهالكين. سر في خطى ثابتة في الميدان، لا تغربن عليك الشمس وانت لازلت في توان بعد توان. سدد وقارب واستعن بالملك يمدك بمدد من عنده. فما الناس الا كما وصفوا كإبل مئة هزال مترنحة مسترخية لا تكاد تجد فيها راحلة. يثقلون الارض من كثرتهم ثم لا يغنون في امر جلل. نعم اخوتا، هيا بنا ننطلق الى الله، راجين فضل الله، ملتمسين نصره،

راجع الكتاب، كتاب الأذكار. نعم، تدعو بدعاء الحاج وتطلب من الله أن يكفك هذا الأمر. قبل ما تخرج صلي ركعتين الضحى وادعو الله بصدق وإخلاص وأنت ساجد أن يكفيك هم بصرك، حينها يعطيك الله. يذكر عن بعض السلف أنه صلى بالناس إماما 60 سنة، من عمر 20 ومات عمره 83 سنة، فصلى إماما كم؟ 60 سنة، فما سهى بهم يوما في الصلوات الخمس. قيل لما؟ قال لأن الصلاة همي، الصلاة دي بتهمني، فلما أدخل فيها لا أنشغل بغيرها. كذلك حين يكون همه في هذه المرحلة غض بصرك، فإنك ستستعين بالله فيكفيك الله همك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه. يبقى ملازمة صديق تستحي منه، اتخاذ الطرق الفارغة، صلاة ركعتين، الاستعانة بالله، دعاء قضاء الحاجة، دعاء الحاجة. إن لم يجزئ معك كل هذا فيلزمك علاج جذري، أن تتخذ قائدا وتستعمي. يعني تعمل فيها أعمى بقى، تغمض عليك خالص، واحد يسوقك تقول لي بتغلط وفتح عيني، اربطهم بمنديل، هدب ربي ما زالت نفسك تنتصر عليك حتى تودي بك. لا، انا اتصرف معاها بقى، انت مش نافع معاك علاج، طب خدي. بوب الامام ابن الجوزي بابا في كتاب ذم الهوى، قال باب من سأل الله تعالى أخذ بصره خوف الفتنة. ثم روى بإسناده سمعت مالك بن أنس، الإمام مالك صاحب المذهب، يقول كان يونس ابن يوسف من العباد، كان يونس ابن يوسف من العباد أو من خيار الناس، فأقبل ذات يوم وهو رائح من المسجد فلقيته امرأة فوقع في نفسه منها، فقال اللهم إنك جعلت لي بصري نعمة وقد خشيت أن يكون علي نقمة فاقبضه إليك يا رب. قال الإمام مالك فعمي، قال يا رب خذ بصري، فأخذه فعمي. وكان يروح المسجد، عمي يقعد يعيط بقى في البيت، لا برضه يروح المسجد، يقوده ابن أخ له، فإذا استقبل به الأسطوانة يوصله عند العمود ليتخذه ساترا وهو يصلي، فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان، فإن فاتته حاجة، إذا الرجل يريد شيء، حصب الصبي فأقبل إليه. يبقى قاعد بيصلي للعمود، عايز الولد يربي مع الصبيان، يحذف الطوبة الولد يجي يقول له عايز ايه. فبينا هو ذات يوم ضحوة الساعة 10 الصبح في المسجد، إذ أحس في بطنه بشيء، بطنه قلبت، بدأت تقلب، إسهال، عايز يروح الحمام. فحصب الصبي، فشغل الصبي مع الصبيان حتى خاف الشيخ على نفسه، هيعمل بقى النجاسة على نفسه، فقال اللهم إنك كنت جعلت لي بصري نعمة وخشيت ان يكون نقمة فسألتك فقبضته اليك، وقد خشيت الفضيحة فرد بصري اليك فانصرف الى منزله صحيحا يمشي. قال الامام مالك: فرأيته صحيحا ورأيته اعمى ورأيته صحيحا بعدها. ده الامام مالك اللي بيقول. انظر، هذا انسان يخاف. فانا لا انصحك ان تسأل الله اخذ بصرك فتندم، ولكن انصحك بالاستغناء عنه مؤقتا لعلك ستستحي. الناس يشوفوك يقول شوف كان بيصلك بطر وعمل كده دلوقتي عشان لا. اتستحي من الناس ولا تستحي من الله؟ ولا تستحي من الله؟ فالله احق ان يستحي منه، ان يستحي منه. ابدأ وهكذا اغبط عينيك. كذلك بوب الامام ابن الجوزي في ذم الهوى بابا، باب في ذكر من عاقب نفسه على النظر. ان غزوان كان في مغزى فكشفت جارية فنظر اليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفرت وقال: انك للحاضة الى ما يضرك، انك للحاضة الى ما يضرك. ونظر رجل الى امرأة فلما رأته قد احد النظر اليها قالت وهي لا توهمه انه يريدها: سبحان الذي اضاء العيون فابصرت وهي متعرضة الى ما حرم عليها. بتذكره بالله، بتقول له سبحان الذي اضاء العيون فابصرت وهي متعرضة لما حرم عليها. فخر ساجدا وجعل يقول: سيدي لا تسلبني بصري عقوبة منك لنظري، فوعزتك لأبكين بعدها ما أطاقت عيني البكاء. ابدأ في عقوبة نفسك على النظر فاحرم نفسك منه مؤقتا. استعداد وأخذ لهم عند الخروج. اثنين، شغل النظر أن يكون معك مصحف كهذا في يدك لا يفارقك، رايح جاي في البيت في الشغل في اي طريق في اي مكان في ايدك لا تتركه لحظة، لا يفارقك، او على الاقل يكون مصحفا بسيطا صغيرا كهذا في جيبك سلاحك لا يفارقك ابدا. تجعله ساعة تخرج من بيتك اشغل نفسك بالنظر في المصحف، تتلو الورد الذي عليك، او اجعل نظرك عبرة، عبرة تنظر الى السماء. سبحان الله، وقد امرنا الله بالنظر الى السماء، وكثيرا ما اذكركم فاقول بقالك قدي ما شفتش السماء، بقالك كم لم ترى السماء ولم تنظر اليها مسبحا، والنجوم والكواكب، انظر الى الشمس وابحث عن القمر، انظر وتأمل، تأمل في خلقك أنت، خليك ماشي يوم كده وبص لإيدك وتأملها كيف هذه أظافر وهذه عضلات وعظام ومفاصل، تذكر واحمد الله على النعم، اجعل بصرك نظرك عبرة. يبقى الأول في الترويض الاستعداد وأخذ الأهبة قبل الخروج، الأهبة قبل الخروج. اثنين، شغل النظر بالمصحف او بالاعتبار. ثلاثة، علمك بان نظر الله اليك اسبق، علمك بان نظر الله اليك اسبق. لما تيجي تنظر، والمثال ده ضربته اكثر من مرة، واحد ماشي في الشارع ورأى امرأة متبرجة وزوجها يمشي بجوارها متزينة وزوجها يمشي بجوارها، انا كنت عايز اقول كلمة وحشة بس بلاش، نسأل الله ان يتوب على المسلمين والمسلمات.

فأخذ قرطاسا ورقة وكتابا وكتب كتابا، ثم خرج من منزله فإذا بالمرأة واقفة في موضعها، فألقى الكتاب إليها ورجع إلى منزله، فقرأت فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم عليه، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله عليه. أحد الناس عمل مسألة سرقة كده، فلما أمسكوه قال: والله أول مرة أعملها. قالوا له: كذبت، لو أنها أول مرة لسترك الله. أولا يعاملك الله بالحلم، ثانيا بالستر، ثالثا بالغضب. بالغضب. اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم عليه، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس للمعصية ملابسها غضب الله لنفسه غضبا تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ فإن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل، وتصير الجبال كالإهن، وتجس الأمم لصولة الجبار، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب هدى يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المعرضة، ذلكم الله رب العالمين، فاقصديه بصدق واسأليه وألحفي في المسألة، فإني مشغول عنك بقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. وألقى إليها الورقة ومر، ومر وهو يقول: أين المهرب؟ أين المهرب؟ أين المهرب من هذه الآية؟ فجاءت بعد أيام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا رب قنا شر فتنة النساء. عادت بعد أيام فوقفت له على الطريق، فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كي لا يراها، فقالت: يا فتى لا ترجع، لا ترجع. فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا بين يدي الله في القيامة. ثم بكت بكاء شديدا وقالت: أسأل لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل لك ما قد عسر من أمرك. وقال: تمن علي بموعظة وأوصني بوصية. فقال لها: احفظي نفسك من نفسك، احفظي نفسك من نفسك، وأذكرك قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويعلم ما جرحتم بالنهار

متوالية عليها عظيم الأجر، لتشغل بها نفسك بمنتهى البساطة دون أن تنشغل عن شيء مما أنت فيه. هذه الصراعات بعضها مهجور ولم أرتبها ترتيبا معينا، وإنما عنونت لها لعلاج غض البصر الاهتمام بالفراغ وتنويع العبادات والمنع من تحول العبادات إلى عادات. كيف يكون ذلك؟ الخميس القادم إن شاء الله وقدر، الحمد لله رب العالمين. اللاعب والحكم حرام وهذا من الشرك. ايه اللي كلام، ايه اللي بيكلم جوه المسجد ده؟ عشان نمر الاسئله في البيت، فان كان فيها ما يستحق الاجابه اجبنا عليه حتما اثناء المحاضره في الاسبوع القادم. جزاكم الله خير. انبه الاخوه تنبيه مهم جدا. الاخوه لو سمحتوا نسمع، ممكن بعد اذنكم نسمع، ومن اراد ان يدلنا او يرشدنا او ينصحني فيه بشيء فجزاه الله خير. يعني الموضوع ده نريد ان يكون هو هم كل منا، اللي عنده نصيحة فيه يكتب رسالة، كأن يكون عالج نفسه بطريقة معينة يفيدنا بها كيف نعالج انفسنا جميعا، او يعترض على كلام او يناقش فيه كما ذكرت فلا بأس بذلك، يرسل رسالة وان شاء الله نناقشها، او يطلب لقاء وبإذن الله نلقاه. وجزاكم الله خيرا. كل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نذكركم بالتبرعات يا اخوة ايها الاخوة لسيارة دفن الموتى، ولا شك انها من الصدقة الجارية. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. مفيش.